بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارة، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن عرفنا في أوائل الكتاب الفرق بين الخلق والخلق. الخلق هو صفة الإنسان من حيث لونه، من حيث طوله، من حيث عينه وفمه ونحو ذلك، والخلق يتعلق بآداب الإنسان، آداب الإنسان الباطنة مثل الصبر والحياء والكرم ونحو ذلك، وما يتبع ذلك من آداب وأخلاق ظاهرة. والخلق ينقسم إلى قسمين: خلق حسن وخلق سيء. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الدعاء الآخر: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فالخلق ينقسم إلى خلق حسن وخلق سيء. والخلق الحسن هو التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل، هو التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل، تحلي بالفضائل بالاتصاف بها وملازمتها، وأطر النفس على الانضباط بضوابطها، والتخلي عن الرذائل بالبعد عنها ومجانبتها. وخلق النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق وأحسنه وأطيبه. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. أي أنك لا تجد في القرآن الكريم من خلق وأدب ومعاملة ودعوة لفضيلة ونهي عن رذيلة إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام متصف بذلك فتم الاتصاف، متحل بذلك تمام التحلي. فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا وأحسنهم أدبا وأطيبهم عشرة ومعاملة صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في الحث على مكارم الأخلاق والدعوة إليها وبيان فضلها وعظيم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، حتى قال صلى الله عليه وسلم في بيان فضل حسن الخلق: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل عما يدخل به المرء الجنة قال: تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. قال: تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. وهذا منه صلوات الله وسلامه عليه، جاء عنه في هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا فيها الحث على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والدعوة إليها والحث عليها وبيان فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في بيان الأخلاق كثيرة، لكن ثمة فائدة أيها الإخوة نفيسة جدا لعلنا نتشبث بها يومنا هذا، وهي أن أحاديث الأخلاق على كثرتها عنه صلوات الله وسلامه عليه ترجع إلى أربعة أحاديث، ترجع إلى أربعة أحاديث: من حفظها وضبطها وعني بتطبيقها جمع أصول الأخلاق والآداب. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المعروف بمالك الصغير رحمه الله تعالى، قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث. جماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه الوصية قال له: لا تغضب. والحديث الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأحاديث الأربعة ترجع إليها الأخلاق. وأساس الخلق في ضوء هذه الأحاديث الأربعة، أساس الخلق سلامة القلب، سلامة القلب من المسلم تجاه إخوانه المسلمين، بأن يكون القلب نقيا صافيا ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا غير ذلك من الدواء القلوب وأسقامها. ونبه على هذا الأساس بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيكون قلب المسلم تجاه إخوانه المسلمين قائما على أساس حب الخير لهم، وهذا يدل على تنزهه عن أسقام القلوب وأمراضها من حقد أو غل أو غير ذلك. ثم الأمر الثاني الذي يقوم عليه حسن الخلق ضبط اللسان، ومن كان لا يحسن ضبط لسانه لن يكون من أهل حسن الخلق. فهو يقوم على ضبط اللسان والتفكر والتدبر فيما سيقوله، والذي يقوله الإنسان أو يفكر أن يقول الإنسان لا يخرج عن أمور ثلاثة. عندما يتفكر الإنسان فيما يقوله يجد أنه لا يخرج عن أمور ثلاثة: الأمر الأول يتبين له أن الأمر الذي سيقوله أمر خير، والأمر الثاني أن يتبين له أن ما سيقوله أمر شر، أو أن يشتبه عليه الأمر لا يدري ما سيقوله هل هو خير أو شر. هذه أقسام ما يزوره الإنسان في قلبه من كلام يريد أن يقوله. فإذا تفكر في كلامه قبل أن يتكلم فإن كان خيرا تكلم به فليقل خيرا، وإن كان شرا كف عنه، وإن كان شرا كف عنه، وإن كان مشتبها عليه لا يدري ما يقوله هل هو من قبيل الشر أو من قبيل الخير، هذا أيضا يتقيه. كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم الأصل الثالث الذي يقوم عليه الخلق مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إذ لابد في الخلق من ترك الفضول، وكم يقحم الفضول صاحبه في ورطات كثيرة من حيث ما يقول أو يسمع أو ينظر إليه. ولهذا يحترز الإنسان من الفضول ومن كل ما لا يعنيه، ولا يقحم نفسه في الشيء الذي لا يعنيه، فهذا أساس لا بد منه في باب حسن الخلق. أما الإنسان الفضولي الذي يقحم نفسه في الأمور التي لا تعنيه تسقطه في باب الآداب والأخلاق. الأمر الرابع الذي يقوم عليه حسن الخلق ضبط النفس وعدم الانسياق مع انفعالات النفس ورعونتها، وهذا أساس لا بد منه في باب الأخلاق، وإليه أرشد ووجه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تغضب. فهذه الأحاديث الأربعة ترجع إليها أحاديث الأخلاق، وجميع الأخلاق تتفرع عن هذه الأحاديث الأربعة. قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فهذه الأحاديث الأربعة تجمع أحاديث الأخلاق، وكلها ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة. وهذه الترجمة المباركة عقدها المصنف رحمه الله لبيان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في أحاديث هذه الترجمة، أسوق نقلا عظيما للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهذا النقل ينبغي أن يكون حاضرا في الأذهان، والمسلم يقرأ ويستمع لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وشمائله وآدابه، وأن الواجب على المسلم أن لا يكون حظه من هذه الأحاديث مجرد السماع والمعرفة بها، بل عليه أن يجاهد نفسه بالتحلي بهذه الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة. قال رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. فالشاهد أن طالب العلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف عن كذب على أخلاقه وآدابه أن يجاهد نفسه على التحلي بهذه الأخلاق والتأدب بهذه الآداب، لا أن يكون حظه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه مجرد السماع. أول حديث ساقه المصنف رحمه الله في هذه الترجمة حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حرص السلف على سماع حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ماذا أحدثكم؟ يشير بهذا إلى كثرة ما يحفظ من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وشمائله وأخلاقه وآدابه والمروي عنه صلى الله عليه وسلم وما سمعه منه. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارة، يعني بيتي قريب من بيته، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له. قد كان رضي الله عنه كاتب وحي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فكتبته له. وهذا فيه إشارة إلى قربه من النبي عليه الصلاة والسلام من جهة كونه كاتبا للوحي، ومن جهة أن داره قريبة من دار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ملخصا رضي الله عنه مجالسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وهو عليه الصلاة والسلام يذكرها معهم ذكرى من يبين عدم التعلق بالدنيا والانشغال بها وبيان هوانها عند الله سبحانه وتعالى، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ويضرب لهم في ذلك الأمثال الكثيرة. قال: إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، أي يذكرها معهم بالتشويق إليها وبيان أنها الدار، وأنها دار القرار، وما فيها من الثواب للمحسنين والعقاب للمسيئين. قال: وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، يذكره عليه الصلاة والسلام بذكر آدابه وبيان الاعتدال فيه وبيان أيضا فوائد وخصائص بعض الأطعمة وما فيها من أشفية إلى غير ذلك مما يروى عن صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب. ذكر هذا زيد رضي الله عنه إجمالا، ذكر جوابا على سؤالهم هذا الإجابة المجملة. قال: فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا باب واسع وكبير، فلخصه لهم في هذا الإجمال. لكن الحديث غير ثابت، الوليد بن أبي الوليد لين الحديث، وسليمان بن خارجة مجهول، ولهذا ضعف الحديث. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرضي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم أبو بكر؟ فقال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك. إذا جاء إلى مجلسه من هو فض غليظ يعرف بسوء المعاملة بالجفوة، كان يلقاه عليه الصلاة والسلام بالوجه الطليق بالبشر، بالإقبال عليه بوجهه، بالمحادثة والمعاشرة الطيبة له، يلقاه بذلك، كما جاء في هذا الحديث. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه، يقبل بوجهه وحديثه، يعني يجعل وجهه قبال وجه من يتحدث إليه، ويقبل عليه بالحديث أي يحدثه. قد يقبل الإنسان بوجهه على شخص ويحدث الآخر، لكنه يقبل عليه بوجهه ويقبل عليه صلى الله عليه وسلم بحديثه ولو كان من أشر القوم، يعني ممن يعرفون بالفظاظة بالجفوة بالغنظة بالقسوة، ولو كان من شر القوم. لماذا؟ قال يتألفهم بذلك، يتألفهم بذلك. ومثل هذه الأخلاق الفاضلة الرفيعة الكاملة هي التي تجذب القلوب الشاردة والنفوس المعرضة وتجعلهم يحبون الخير للأدب الكامل الذي يرونه في أهله. بينما إذا كان من يحمل الخير سيء الخلق، سيء المعاملة، سيء التصرف مع الناس، هذا يسبب عندهم نفرة عن الخير وإعراضا عنه. قد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي. عمرو بن العاص يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيته يقبل بوجهه وحديثه علي، يعني يلقاني بالبشر ويقبل علي بالحديث بالمعاشرة بالملاطفة بالمؤانسة، يقبل علي بوجهه وحديثه. حتى ظننت أني خير القوم، يعني مما أراه منه عليه الصلاة والسلام من إقبال علي بوجهه وحديثه، ظننت أني خير القوم، يعني أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر؟ أنا خير أم أبو بكر؟ وهنا السؤال: لماذا اختار رضي الله عنه أبو بكر؟ يعني لماذا لم يقل أنا خير أم طلحة؟ أنا خير أم الزبير؟ لماذا رأسا قال أنا خير أم أبو بكر؟ هذا فيه إشارة إلى أنه متقرر في نفوس الصحابة أجمع أن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر، هذا متقرر عندهم. وكانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام إذا خيروا بين الأصحاب قالوا خيرهم أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويقر على ذلك. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري. لأنه متقرر عند الصحابة أجمع أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خير الصحابة، وأن خير الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه. بل جاء حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن أبا بكر وعمر خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم، ليس في أمة محمد، ليس فقط خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل خير أمم جميع الأنبياء وأفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فهذا فيه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الناس بعد الأنبياء. قال: أنا خير أم أبو بكر؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ أتبع عمر لتقرر هذا الأمر عند الصحابة، وأن خير الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر. قال: أنا خير أم عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته، فلوددت أني لم أكن سألته، يعني بحيث يبقى على الظن الذي كان عنده سابقا وهو أنه خير القوم، أنه خير القوم. والحديث لم يثبت، الحديث ضعيف الإسناد، يونس بن بكير صدوق يخطئ، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. وقد أورده العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الضعيفة برقم 1461. وأظن الله أعلم أن ما أثبت في مختصر الشمائل للألباني رحمه الله أمام هذا الحديث مقابله حديث حسن أظن والله أعلم من قبيل الخطأ،